إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، حين تتكاثر الفتن على الناس وتتلاطم أمواجها متتالية متتابعة، فتنة تتلو فتنة وأخرى تضرب التي تليها، يحار الناس حينئذ، تحار أفهامهم، تحار عقولهم، لا يدرون ما يتبعون، لا يدرون أي طريق يسلكون، لا يدرون أي قرار به يتمسكون. في عالم الفتن يكون هذا هو الشأن، الطابع الغالب. لكن الذين فتح الله عز وجل عيون قلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم يقفون على طريق الحق فيستمسكون به، يعرفونه بدلائله وعلاماته ومناراته وحدوده وأعلامه، يعرفونه بما رزقهم الله عز وجل من سلامة البصر وقوة البصيرة، يعرفونه بثباتهم وتمكنهم من الحق ودرايتهم بما هم عليه. هذا ما قرره الله عز وجل في محكم آيات التنزيل، إذ يقول رب العزة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا، الإيمان مستقر في القلب يتملكه ويستحوذ عليه فيمنح صاحبه قوة البصيرة، يمنح صاحبه الرشد الإيماني. والراشد هو الذي يتدبر عواقب أمره، هو الذي ينظر في أفعاله فيزنها بميزان العقل والفطرة والحق فيضع الأمر في موضعه. أما ذلك الذي لم يبلغ سن الرشد بعد فإنه يحتاج إلى وصي عليه يصلح حاله، يقوم اعوجاجه، يرشده إلى ما فيه مصلحته، يكفه عما فيه ضرره وما يقع فيه من أنواع الشر. فمن كان راشدا بلغ سن الرشد الإيماني، هذا نأمن عليه بإيمانه القوي أنه لن يقع في الفتن، وأنه سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب على ضوء إيمانه، لا على ضوء ما يرى أو ما يسمع، بل على ضوء الإيمان، لا يتأثر بإبهار صوتي أو بإبهار مرئي أو بإبهار مكتوب من العناوين البراقة في الصحف والجرائد أو الصور الطنانة والكلمات الرنانة في التلفزيونات والفضائيات والإذاعيات أو التي تصدر من أفواه البلغاء وهم يعرضون مشاريعهم التي قد تخالف أو تخالف الشرع فعلا. هذا الراشد رشدا إيمانيا نأمن عليه، والإيمان حين يقوى ويشتد ويستحوذ على النفس والقلب والعقل ويؤمن الفطرة في سلامتها فلا تتلوث ولا تنحرف، إن صاحب إيمان كهذا يندفع نحو الصالحات، فتراه كما قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للناس، أي سائرا في طريق الخير والحق، ناصرا لما يرضي الله عز وجل. إيمان قوي يدفع نحو عمل الصالحات على مستوياتها كلها، الصالحات المتعلقة بالعبادة، الصالحات المتعلقة بالمعاملة، الصالحات المتعلقة بالخلق والسلوك، الصالحات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية وما شابه ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذا المنظور أو هذا المفهوم البسيط القريب يهديهم ربهم بإيمانهم، فلا تزل أقدامهم ولا تنحرف عن الطريق يمنة ويسرة، بل يثبتون عليه إلى أن يلقوا الله عز وجل. فإذا لم يبلغ الإنسان سن الرشد الإيماني فإنه سيدعو كما دعا الفتية الذين آمنوا بربهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قبل ذلك دعوا وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فمن لم يبلغ سن الرشد الإيماني فليسأل الله عز وجل أن يبلغه سن الرشد الإيماني ليهديه بإيمانه. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، تلك آية أخرى في سورة الحج. طيب، إذا سأل الله عز وجل أن يبلغه سن الرشد الإيماني بهذا الدعاء وغيره فإنه سيبحث عن الأوصياء على إيمانه ودينه، الأوصياء على الحق، أولئك العلماء، أولئك الخبراء الربانيون الذين ينتمون إلى منهج وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ينتمون إلى هذا الإسلام العظيم الذي نسميه الآن بالمشروع الإسلامي. صار الإسلام في زماننا مشروعا، هذه خطيئة ننطق بها اضطرارا. الإسلام ليس مشروعا نفكر فيه أو نعدل في بعض زواياه، بل الإسلام منهج حياة، الإسلام عقيدة وشريعة واجبة الاتباع، ليس لنا أن نعدل فيها أو نقدم أو نؤخر. هناك مساحات نجتهد فيها، نعم مفتوحة مستحدثة في كل عصر، لكن تنبني على الأصل، لا تخرج عن الأصل بحال. لكن صرنا نقول المشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي، وهذه لفظة ينبغي أن نشطبها وأن نمحوها وأن نزيلها من قواميسنا ومن كلماتنا وألفاظنا. من ينتمي إلى الإسلام يرفع رايته ويعز شريعته ويقوم الناس ويقيم أحوالهم ويحكمهم به، هذا وصي على الحق، ليست وصايا مطلقة، يعني لا ينطق باسم الله عز وجل فهو معصوم من الخطأ. أولئك الأنبياء، أولئك الأنبياء أوصياء على الحق نلجأ إليهم إذا كانوا بيننا، وقد انقطعت النبوة بموت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة حين لا يصل رشدهم الإيماني إلى مسألة من المسائل كانوا يلجؤون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل في سورة النساء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو في أكثر من آية في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ولو ردوه إلى إلى إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يرجعون إلى الأوصياء على الحق. أريد تصحيح الآية. هذا ما أريد أن آتي به في الآية 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل، ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهركم يفصل بينكم، فإن مات فإلى سنته. هذه وصاية فرضها الله عز وجل علينا، وصاية للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم حيا. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بالوحي النازل عليه، فمن يكون الوصي على الشريعة الحارس لها؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء فهم أوصياء. والعلماء هنا واسعة، علماء بالشريعة، علماء بالسياسة، علماء بالاقتصاد. شريطة أن يكون عالم السياسة والاقتصاد مرجعيته ومصادره الأولى والأخيرة هي منهج الإسلام. أما خبير سياسي أو استراتيجي أو نفسي أو كذا منفصل عن الإسلام تماما وعن هديه وعما ابتكره أهل الإسلام ويعيش على الزبالات الغربية والأفكار الغربية، فإننا لا نأمن ولا نثق فيه. وإذا استمعنا إليه نستمع على حذر كمن يمشي بين الأشواك أو طريق مليء بالأشواك يخاف أن تصيبه وهو سيصاب حتما لا محالة. ملخص ما أردت أن أقوله: رشد إيماني مبني على الإيمان القوي والعمل الصالح يهدي صاحبه في ظلال الفتن. وتعالوا لنطوف مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، خبير الفتن الأول الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام ونبأه بما يحصل من كثير من الفتن في الأزمنة المتتالية. أخبرنا حذيفة رضي الله عنه فقال: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه أي من الفتن المتلاطمة، ولذلك هو بيقول لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. إذن الفتن هنا تشبه ببحر هادر الأمواج متلاطمة متتالية لا يكاد يخرج من فتنة إلا وتليها فتنة أخرى كالأمواج. المسافة الزمنية بين الموجة والموجة قد إيه؟ مفيش. هو ده زمننا الآن، وتشتد الفتن ومن قبل ذلك، وكل زمن له فتنه. لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه أي من الفتن المتتالية المتلاطمة كموج البحر إلا من دعا دعاء الغريق. إذن اللجؤ إلى الله عز وجل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كما قال أصحاب الكهف. فإذا بلغنا سن الرشد وعرفنا الحق دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا لما أقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا، زيغات القلوب ديا شأنها عجيب، لأن القلب يتقلب تقلبا عجيبا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الفتن المتلاطمة المتكاثرة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. من الصباح للمساء كم ساعة؟ 10 ساعات؟ 8 ساعات؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حين أشاهد بعض البرامج التي يعدها الليبراليون والعلمانيون عن المناظرات بين المرشحين كما يزعمون وكأنهم يعني أصحاب الموازين الحقة، أصحاب الموازين الحقة يعتبرون أنفسهم كذلك، يعتبرون أنفسهم أنهم الراشدون ونحن القصر الأطفال الذين لا يفهمون في شيء من أمور الدنيا، وينبغي أن يحكمنا من يذلنا ومن يسمون سوء العذاب. فتراهم يقولون بعد ذلك: غيرت رأيك ولا أكدت رأيك ولا بنسبة كام؟ المضطربون الذين لا يعيشون قضية الإسلام ولا يعرفون أصناف العاملين للإسلام ولا يميزون بين الممكن وبين الواجب في العمل للإسلام ولا يميزون بين فصائل الإسلام وأيها أقرب إلى الحق ومن يليها ثم من يليها، فإذا فاتني الأقوى أخذ القوي، فإذا فاتني القوي أخذ من يليه في الدرجة. أنا عايز امتياز، راح مني الامتياز ما قدرتش أجيبه، أمسك في الجيد جدا، راح مني الجيد جدا، أمسك في الجيد، راح الجيد، أمسك في المقبول، ولا أقول خلاص ما دام ما فيش امتياز أنا مش لاعب، أنا مش رايح لامتحان، أنا هعتزل الكلية. ده فشل. يعني الناس كان نفسها في من يحكمهم بالشريعة خالصة ويكون أسدا يقاوم الباطل ويحتوي الناس كلهم. وهيأ الله لنا أكثر من واحد أبعدوا بمؤامرات في ليل دبرت بل في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر، وآخرون فيروس الفساد كما أخبرنا من قبل يسري في أبدانهم من 10 سنين من 15 سنة من 25 سنة ويتبجحون ولا يعزلونهم بفيروزاتهم عن الناس. سبحان الله. طب خسرنا من كنا نراهن عليهما في السباق الأعظم قوة في العقيدة والتخطيط والإيجابية وإلى آخره، فنزلنا درجة. نقول هنعتزل الناس مش مديون صوتنا لأصحاب العمل الإسلامي؟ ده تبقى خيبة بني وزرقاء وخضراء وحمراء بألوان الطيف، إن كان ده كله من ألوان الطيف يبقى احنا دققنا مسامير في نعش الإسلام في مصر. وثم نردد كلمات أولئك العلمانيين والليبراليين في أبواقهم القذرة ونقول لقد فشل الإسلاميون، لقد كذا لقد كذا، يعني نقتل أنفسنا بأيدينا. ده ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم، هنا قتل معنوي، لا تقتلوا أنفسكم معنويا. أنا لا أحمل الآية ما لا تحتمل لكني أقتبس منها. من يشوش على الإسلاميين ويقول إن لم يكن فلان فلن أذهب، إذن رصيدك في حساب من؟ من لم يذهب لتأييد أصحاب العمل الإسلامي رصيده في حساب من في الحقيقة؟ ولن يعطي صوته، رصيده في حساب الذين يضادون العمل الإسلامي. لأن أنت كان المفترض تبقى ظهير معين لأصحاب العمل الإسلامي، اللي هو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. اللي بيقول أنا بعتزل العمل الإسلامي أو بعتزل منصرة التيار الإسلامي الأقوى أو صاحب المشروع مثلا الأعظم، أقول له في اللحظة دي أنت بتخلع حجرة من البناء. لما يبقى فيه 100,000 زيك البنيان يحصل فيه إيه؟ ثغرة تعدي كم عدديا؟ لا أنا فتنة وبعتزل الفتنة. يا عم ما هو في الفتنة في صواب وفي أصوب، في شر خفيف وفي شر محض تقيل، الله، في مفسدة عظمى وفي مفسدة أخف. يعني يجي لك واحد ليبرالي علماني ناصري شيوعي يدمر حياتك مرة تانية بعد ما اكتوينا بيهم والتاريخ خير شاهد، ولا يجي لك إسلامي نص نص يا أخي على الأقل اتنفس بفتحة واحدة، شغل الأوزين وبلاش البطين، عيش بكلية واحدة، الله، عيش برجل واحدة يا أخي أحسن ما يتقطعوا الاتنين. ده منهج فاسد. اللي يقول أنا هعتزل ومانيش طالما فلان طلع من الانتخابات أنا مش مدي صوت الحد، أو إيه الإخوان دولة مش عارف مالهم وبيهم، ويقعدوا يقول لك إيه، واحد يقول لك أنا عايز موقف محمد مرسي من الغناء والموسيقى، واحد بلحية قد كده، أنا مش بطعم باللحية حاشا لله، حدش يفهمني كده، الله يا عم، وبيدعو. أنت يا عم بترقق تقول يا حبايب ربنا تعالوا عندنا، أنت أخرك تقول يا حبايب ربنا تعالوا عندنا، يعني إيه؟ اعملوا كذا تدخلوا الجنة، بلاش كذا لحسن تدخلوا النار، النبي بيحب كذا، ربنا بيحب كذا، ده آخرك، ما تتحشرش بقى في الحاجة العامة دي. يقول معايا مجموعة أسئلة واسألوني أنا عن محمد مرسي، حكم الغناء والموسيقى إيه؟ هو محمد مرسي فقير عشان يقولك في الغناء والموسيقى؟ محمد مرسي أستاذ دكتور في الهندسة، وحتى لو قالك الموسيقى جائزة ب13 شرط، هو اللي قال لا، أخذ من مجموعة من الفقهاء المعاصرين والقدامى رأي يحترم. أي نعم أنا ماشي مع الرأي المخالف لكن رأي يحترم، ما قالكش واحدة حترقص وتتعرى ونشرب خمرة ونعمل الموسيقى ساعة الأذان ونعمل، رأي يحترم يا أخي. وعندي في الرأي ده هو نصرته بإباحة الغناء والموسيقى ب 13 شرط عندي حوالي 1500 صفحة في نصرته، 1500 صفحة في نصرته، وضدهم في المسألة اختلافية. جاي تقف عند دي أنا عايزه يقول لي رأيي، مش ناقص بقى يقول ذكر البط وحزمة الجرجير زي ما قالوا. الله، اتقوا الله يا عباد الله، وأمثال هؤلاء ينبغي ألا نعطيهم آذاننا فيما لا يحسنونه. نرجع إلى موضوعنا، زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. استمع إلى هذه بعدما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لست مدافعا عن محمد مرسي ولا عن الإخوان ولا عن فلان أو علان، أنا مدافع عن المشروع الإسلامي. معلش امسح كلمة المشروع اللي خدت لسنة. أنا مدافع عن منهج الإسلام وهديه والعاملين له على أنهم يصيبون ويخطئون، فنقول أحسنتم إذا أصابوا وأخطأتم إذا عوجوا، ونضعهم في ميزان الخير والشر، فإلى أي الميزانين كان أحدهم أقرب يأخذ حكمه. وإلا حنلاقي بشر بعد الأنبياء خير خالص أو شر خالص، مش هنلاقي، هتلاقيه إما يميل إلى هذا أو ذاك. هتلي أعبد أهل الأرض في زماننا وقبل زماننا ألم يعص الله مرة أو مرتين أو عشرا؟ كل بني آدم خطاء موازين الخير والشر. بعدما صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام، إليك ما يخبرنا به حذيفة بن اليمان مما يستلزم دعاء الغريق، لازم تدعي فتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللي هي يمثبت العقل والدين يا رب. مش دي اللي بنقولها؟ يمثبت العقل والدين يا رب. 15 قناة معدودة معدودة على الصوابع، 15 قناة بالعدد، ليل ونهار تطعن في العمل الإسلامي، ليل ونهار، من ضمنها المصرية والنيل الأخبار والنيل الثقافية اللي بندفع دم قلبنا في مرتبات اللي فيها في مسبير، وربنا يهديهم أو يهدوهم بقى، سبحان الله العظيم. والقنوات الإسلامية عملت إيه؟ ولا حاجة، محلك سر، وقاعدين يكلموا نفسهم، ما هم غلابة، ما معهمش الملايين اللي مش عارفين مصدرها منين للقنوات التانية، ما معهمش. لكن الله عز وجل ينصر أولياءه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا تنصروه فقد نصره الله. كم من فئة قليلة، قليلة في العدد، قليلة في العدد، ومن العدد السلاح والآلات، ومن العدد الإعلام والإبهار. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنحن لا نفقد الثقة أبدا في ربنا سبحانه وتعالى، نعدلها، فنحن لا نفقد الرجاء في الله عز وجل، عندنا رجاء مطلق، نعمل ما علينا وليحصل ما يحصل. حذيفة بن اليمان بيقول لا يأتين على الناس زمان أطلعه عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق، لأن الناس بالإبهار الإعلامي يغيرون سريعا وينتقلون. أنا عدت مع 10 من أكثر من 5 قرى بيشتغلوا في مكان هنا في اسكندرية، بعضهم سائق بعضهم سايس في جراج بعضهم كذا بعضهم كذا، فوجدتهم جميعا يؤيدون واحدا ممن يسمون بالفلول ويقولون ماذا عمل لنا الإسلاميون. أوصلوا إلى هؤلاء؟ ده الرصيد الشعبي القوي للتيار الإسلامي، وبالفعل بيشتغل عليهم بيلوثوا أفكارهم. الناس مش لاقيين قنوات إسلامية تقول لهم باحتراف ومهنية أسرار التيار الإسلامي وعمل إيه، والخمستاشر قناة وبتساعدهم الجرايد بعناوينها في إيديهم ليل ونهار. يا راجل ده كويس إن هم لسه مستمسكين بالإسلام، ما راحوش أي ديانة تانية، والعيار اللي بيصيب شيء بيدوش. هو ده طريق ضياع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك مطلوب مننا كل واحد يعرف غيره، ياخد على عاتقه. مثلا خليك زي سيدنا أبو بكر يا أخي، سيدنا أبو بكر جاب كم واحد للإسلام من السابقين؟ 6، جاب 6 من السابقين إلى الإسلام، هم من 10 مبشرين بالجنة كمان، فعايزك كل واحد يجيب 6، يبقى أبو بكر الزمن ده. ليه؟ لأن في ردة عن التيار، عن نصرة التيار الإسلامي. مش بنقول كأنهم أشخاص، تيار الإسلامي لأنه يحمل ليه؟ الإسلام. سواء اتفقنا معهم مع الذين يحملونه في ناحية أو اختلفنا في ناحية، لكن الأصل بيجمعنا ومش وقت اختلافات دلوقتي. فأبو بكر حفظ الله عز وجل به الدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتل المرتدين حتى أرجعهم إلى حظيرة الإسلام أو قضى على المارقين منهم. الآن عندنا ردة، ردة من أولئك الإعلاميين والسياسيين الذين سخروا أموالهم وجنودهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فكادوا أن يدمروا على الناس سلامة الفطرة وقوة العقيدة والثقة في أبناء التيار الإسلامي، بل في المشروع الإسلامي نفسه. فنريد آباء بكر من كل واحد فينا ليقف في وجه هذه الردة عن نصرة التيار الإسلامي، وإلا نكون شركاء في تضييع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معايا كده بقى. قال حذيفة بن اليمان يقول لبعض الجالسين يعني حوله وهو يعلمهم أمر الفتن: كيف أنتم إذا ضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال واحد من الجالسين: ما تزال تأتينا بمنكرة، يعني كل مرة تجيب لنا بلوة، ما هي الفتن دي بتصف البلاء، ما تزال تأتينا بمنكرة. فقال له حذيفة: ويحك، أرأيت إذا ولي أمر أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة، أفترون أمر أمة محمد ضاع يومئذ؟ وصلت؟ أرأيتم إذا ولي أمر أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة؟ ماليش قيمة عند ربي، لأن الإسلام مش مرجعيته العظمى. مرجعيته العظمى الليبرالية، يقول لك أنا ليبرالي، أنا علماني، أنا شيوعي، أنا ناصري، أنا فلولي. أرأيتم إذا ولي أمر أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة، أفترون أمر أمة محمد ضاع يومئذ؟ طيب كيف يلي أمر أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة في زماننا؟ أنتم تعرفون وخبراء ولا يحتاج الأمر إلى تعليق، لكن مع من أكون؟ ده القرار. أقول لك الأول قبل ما أقول لك مع من تكون من عند حذيفة بن اليمان، أقول لك كلام سهل بن عبد الله التستري حكيم زمانه، وكثيرا ما أشرنا إليه في خطبنا، له مقولة رائعة، يقول: الفتن ثلاث. هو يقسم من جانب: فتنة العامة، وفتنة الخاصة، وفتنة أهل المعرفة. أما فتنة العامة ففي إضاعة العلم، لا يتعلمون أمر دينهم فيفتنون. واحد ما عندوش علم بالدين بتاعه ولا عنده تصور موجز عن دينه، لما يجي له واحد يلعب له في دينه هيعمل فيه ايه؟ واحد ما عندوش حصانة، ما هو العلم بالشريعة دي حصانة، فلما واحد ما عندوش حصانة ويتعرض لمكان موبوء ميكروبات وفيروسات وعدوى، هيحصل له ايه؟ هتصيبه العدوى بإذن الله عز وجل. هو بيقول فتنة العامة في إضاعة العلم، ولذلك الإعلام الآن بيوجه جنوده سواء بالصور والصوت والمكتوب والكلام ده، أو اللي بينزلوا في القرى يقعدوا في وسط الناس يفسدوا عليهم ثقتهم في العمل الإسلامي. فتنة العامة في إضاعة العلم، وفتنة الخاصة في الرخص والتأويلات. الخاصة عارف الحلال والحرام حدوده، هو نفسه يعمل الحاجة الحرام ده، مزقططة في عينه، يعمل ايه؟ يروح لعم الشيخ، طبعا من شيوخ الهوى، لان هناك شيوخ الحق وهناك شيوخ الهوى، يقول له الموضوع الفلاني وانا واقع فيه، وانا بي وعلي واعمالي واحوالي والبلد والعرف ومش عارف ايه، شوف لنا مخرج يا شيخ. يوم يقول له فيها ثلاثة اقوال يا بني: القول الاول يقول بالوجوب، والقول الثاني يقول بالاستحباب، والقول الثالث يقول بأنه عادة. أعمل إيه يا عم الشيخ؟ يعني أخد أني واحد عشان أخلص رقبتي من النار وأعمل وأنا مطمن، بدل قلبي ما يحك ونفسي ما تحك وأفضل في نغص. أقول لك تعمل إيه بين التلاتة؟ حادي بادي كرومبي زبادي، واللي يطلع لك اختاره. ما هو ده المنهج اللي ماشي دلوقتي، يقول لك أنا أقول للناس أي، هو هات لي مسألة في الدين بعد التوحيد ما فيهاش قولان، ده روعة ديننا. لكن في قول قوي راجح وفي قول مرجوح، في قول معتمد معتبر وفي قول شاذ. يقول لك هات للناس كل الأقوال المعتبرة والشاذة، الراجحة والمرجوحة، القوية والضعيفة، المعمول بها والتي أهملت وأخذت وقتها ولا يعمل بها، هات كل ده وقوله للناس وهم يختارون. طب الناس ما عندهمش قدرة على التمييز ولا الاختيار العلمي، لأن الاختيار ده ليه أدواته، التعارض والترجيح. يوم يقول لا نسيب الناس تختار براحتها، يوم الناس تلاقي الهوى بتاعها. هذه فتنة الخاصة في الرخص والتأويلات، يلاقي الشيوخ يرخصوا لهم. أعطيك مثال، لما يقول لك هناك فرق بين الخمر وبين المسكر، فالخمر حرام قطعا ولو ربع شربة ولو خمس شربة ولو يدوبك مشيتها على سنانك كده، والمسكر لو خدت شفطتين أو كباية أو اتنين ومسكرتش ينفع على بركة الله. ثلاث أرباع مصري شربوا البيرة وشربوا الخمر بناء على الفتوى الشاذة دي، ويطلع يقولك أنا بقول علم ما بفتيش، أنا عن نفسي بقول كله حرام لكن أنا بقول علم. الله تفهمها ازاي يعني؟ طب انت بتقول علم تقوله في مجتمع علمي ولا في مجتمع عامي؟ في مجتمع علمي يميزون بين ما يعمل به وبين ما لا يعمل، بين ما يقبل وبين ما يراد. انما لو قلته في مجتمع عامي الناس هتعمل ايه؟ هتفرح وتقول الشيخ قال ملناش دعوة، وحيقول لك اخد بعلمه ومليش دعوة بعمله. كونك شايف حرام، انا شايف بقى ان القرار العسل ده كوباية بيرة او اي كوباية من غير العنب والتمر او من غير العنب والشعير، خلاص ينفع الكلام ده. ادي مثل. ييجوا في الحج يلاقوا فتوى تقول لهم ان اليوم بيبدأ من الساعة 12 بالليل، رغم ان اليوم بيبدأ في الاسلام من الساعة كام؟ التكاليف العبادية بتبدأ من الساعة من صلاة الفجر. فييجوا ده 12 دي ساعة جرينيتش، احنا ما بنتعبدش على جرينيتش ولا اسمها ايه بيك بن دي، لا احنا بنتعبد الله بما امرنا به. هو بداية الصيام من امتى لامتى؟ الله، هلال رمضان بيدخل من المغرب بتاع اليوم اللي حيبان فيه الهلال، لكن عبادة الصيام بتبدأ من امتى؟ من الفجر الى الليل. طيب الصلوات الخمسة بتبدأ من امتى؟ اي يوم بيفتتح بالفجر. هو بداية الليل ده مطلع الشهر بقى او مطلع اليوم، لكن تكليف العبادة بتصلي الفجر المغرب لان في يوم جديد بدأ، لا بتصلي الفجر مع طلوع النهار الوقت المعروف. فيقوموا يرخصوا لهم بقى الجماعة في الشركات الفايف ستارز والسيفن ستارز، طالعين حج كده ايه بالايس كريم والمكسرات، حاجة متعة ما شاء الله، وناس جعانة مش لاقية تاكل جنبهم وقاعدين يشوا معيز وجديان وخرفان، والدخان طالع على الناس هيموتوا من الجوع، حتى ما فيش صباع لجيرانكم اللي جنبي منكم بيقول لبيك اللهم لبيك. ده حاجات شفتها بعناية، ده غير الكم العجيب من الأكل اللي بيترمي في الزبالة بعد كده آخر النار في يوم عرفة. يقولهم بقى السادة المشايخ اللي طالعين مع الفايف ستارز، يقولوا لهم بصوا بقى اليوم بيبدأ من الساعة 12، احنا نروح 11 ونص نرمي عن يوم 11، مسافة ما ناخد اللفة صغرى وسطى كبرى نقوم راجعين تاني تكون الساعة 12 جت، نرمي عن يوم 12 صغرى وسطى كبرى ننزل على مكة نلحق الطيارة نبقى احنا اول رحلة وصلت مصر هناخد البنبوني. هذه فتوى. ده في حاجات تانية عجيبة في التأويلات وفي الرخص، ولا تخفى على حضراتكم كيف تذاع بين الناس. ففتنة العامة في إضاعة العلم، ما يعرفوش حاجة عن دينهم. يعني نطرح سؤال، لو حد سألني عن ديني دلوقتي غير مسلم قال لي بقول لك أنا سمعت عن الإسلام وقريت كم مقالة كده، ممكن تشرح لحضرتك تصور عام خريطة في ربع ساعة من وقت سعادتك؟ لو كان يسمح إن الإسلام ياخد ربع ساعة من وقت سعادتك تقول لي إيه هو الإسلام اللي أنت بتحبه وعايز تموت عليه؟ كم واحد من المسلمين يقدر يعرض الفكرة العامة؟ كم واحد؟ ياه هتبقى مأساة. يبقى كم واحد بقى في اللحظة دي كان ممكن يجي لك تثبته على الإسلام؟ خسرناه لأن حضرتي وحضرته ما يعرفش يعرض له الإسلام إزاي، وما يعرفش الكتف تتاكل منين، وما يعرفش يعمل دعاية لدينه. أهو العامة يلعب عليهم أصحاب الأفكار الضالة من هذا المنظور قلة علمهم الشرعي. طيب العامة عارفين إن أنا لو فاقد للعلم الشرعي لازم أروح لمين؟ للشيخ. يقولك حطها في أب عالم وبتسالم، ده شعار العامة. يقوم الجماعة اللي عايزين يلعبوا على العامة ويفتنوهم في دينهم بناء على عدم معرفتهم بالتصور الإسلامي للعمل الإسلامي، يقوموا يضربوا لهم المصادر اللي هياخدوا منها. ما هو العم يقول لك بص انا ماليش في الكلام اللي بتقوله ده. طب اسمع مني بقى وانا اقول لك. عايز يلعب في دماغه يقول له لا يا عم. اما اروح اسال الشيخ الاول يقول له شيخ مين ده؟ الشيخ فلان طلع نصاب، والشيخ فلان طلع مليونير، والشيخ فلان متجوز اربعه، والشيخ فلان بيتاجر بالدين، والشيخ فلان مش عارف ايه. ضربوا لهم مين؟ المرجعيه اللي هيروحوا لهم، وجايبين بقى ملفات صوت وصوره كده قاطعينها وملزقينها فوتوشوب ومونتاج ومش عارف ايه، وخد على الموبايلات وخد على اليوتيوبات والفيسبوك. يوم الناس هم دول العلماء بتوعنا. يا عم استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. الله، ده المنهج بتاعهم. فتنه العامه في اضاعه العلم الشرعي، وفتنه الخاصه في الرخص والتأويلات. بيدوروا على مخارج علشان يمرقون من الدين وهم مطمنين، لأنه لما يعمل الحاجة وعارف إنها غلط هيفضل في حاجة تكهربه في قلبه، هيفضل حاسس بالغلط، إنما هو عايز يطمن وهو بيعمل العمل. اللي جاية بقى هي اللي التي تضيع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي فات كله سهل، فتنة هي بس سهلة. فتنة أهل المعرفة، عارف اللي خبزين وعجنين الواقع السياسي والاقتصادي والداخلي والخارجي، وعارفين مين الأقرب إلى الحق ومين مش عارف إيه، مفيش بقى اعتبارات التحزبات والجماعات والكلام الفاضي ده. فتنة أهل المعرفة في إيه؟ يقول سهل بن عبد الله: وفتنة أهل المعرفة في أنهم يلزمهم أن يقولوا الحق في وقت فيؤخروه إلى وقت ثاني. فتنة أهل المعرفة اللي عارفين الواقع وعارفين مين اللي تحشد له الرأي ومين اللي تخليه مرحلة تانية ومين، وعارفين بس عندهم اعتبارات تانية. مثلا فتنة أهل المعرفة في أنه يلزمهم أن يقولوا الحق في وقت فيؤخروه إلى وقت ثاني. يفتنون. طب لما يفتن أهل المعرفة مين اللي حيفتن معاهم؟ اللي منتظر قرارهم، اللي منتظر يقولوا له الطريق فين ورحلة الإسلام ونصرته في زماننا بتبدأ من قرار يدلك واحد بحق وإنصاف عليه. وأنا لست مشككا لا في جهة ولا في أخرى، بل أبين معالم. انظر إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقد صور لنا صورة البعد عن الدين. يقول يوشك، بيقول لعامر بن مطر التابعي: يوشك أن ينفرج الناس عن دينهم. عارف الزاوية المنفرجة؟ الانفراج معناها ليه؟ اتساع الزاوية كده، الابتعاد. حتى الفرجة بتبقى في الصف ان الاتنين ايه؟ بعاد عن بعض. يوشك ان ينفرج الناس عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها، اي من يعمل معها الفاحشة. فكتير من الناس هيبعد عن الدين. بالله عليكم يا حضرين، كم واحد بعد عن نصرة التيار الاسلامي؟ تعرفوهم جيرانكم، في بيوتكم، في شوارعكم، في أعمالكم، في نواديكم. أنا أعرف بلاد نزلتها ألاقي الأكثرية بتأيد الليبرالية والشيوعية والنصرانية، يقول لك كفرنا بالمشروع الإسلامي. ليه؟ يقولوا ما عملناش حاجة. وإحنا ردينا على الشبهة دي لأن المشروع الإسلامي هوش جهة تنفيذية، ده متكتف بيقول قرارات، ولما حاول ياخد الجهه التنفيذيه تمكن من الحكومه دول اربع وزارات ضحكوا عليهم بيهم كم بسكوته كده، يعني خد يا حبيبي بلاش وقوقه. ويقول لك عملنا تغيير وزاري. تغيير وزاري ايه؟ حاجه عجيبه الشكل. والرئاسه يقول لك الاخوان عايزين يستحوذوا. استحوذوا الاخوان؟ استحوذوا عليه اصلا؟ ايه اللي استحوذوا عليه الاخوان؟ مجلس الشعب مين اللي يشرب ميته؟ ده هي ورقه قد كده اهو، حل مجلس الشعب خلصت المشكله. هي لما اللجنه الانتخابيه طلعت خيره الشطر واخد حكم محكمه، وهي لجنة بيقول لك عتاولة القانون والدستور ومش عارف ايه وشيوخ القضاء والكلام ده، أثرت فيهم؟ ده لجنة هيئة قضائية جايبة لهم الكلام انه الرجل بريء وعفو تم، واللي بتتهموه بيه ثبتت براءته، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، والحكم عنوان ليه؟ الحقيقة. مش بيقولوا الحكم عنوان الحقيقة، حكم هو يا جدعان. قالوا له بقول اشرب ميته. طب التاني خد عزل. لا، عزل مين؟ عزل عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي لجنه بس هي المفترض تحترم الايه؟ القوانين. ما احترمتهاش. هيجي حد كده ورقه صغنونه قررت المحكمه الدستوريه حل مجلس الشعب والشورى، يلا العبوا في الشارع، ويقعدوا يشنقوا على التيار الاسلامي. ما عملولناش حاجه. هيعمل لك ايه؟ ما هو زيه زيك، ايديه مغلوله وكلنا عارفين. لكن اللعب في الودان والزن على الودان بيغير العقائد، بيغير الدين والعياذ بالله. فيقول يوشك أن ينفرج الناس عن دينهم. بقى في واحد يلاقي حد بيقوله وهو عارفه، عارفه كويس على انه بيخطئ وبيصم، ما بنقولش انه معصوم. يقول له عايزين نعمل العمل الاسلامي، يوم يقول له لا انا هروح مع الليبرالي ده او الشيوعي او الناصري او العلماني او الفلولي ده، هروح معه رغم ان هم مشروعهم ما فيش حاجه اسمها الاسلام يحكمنا. ما يحكمش، ما يحكمش. هات لعلماني بيقول احكم الاسلام، والله لو قالها يبقى كذاب، ما يبقاش علماني يبقى غير العلمانيه. هات لي ناصري بيقول احكم الاسلام، والله يبقى كذاب لو قالها، ما يبقاش ناصري. هات لي شيوعي بيقول احكم الاسلام، والله لو قالها يبقى كذاب، ما يبقاش شيوعي. قول زي كده. هات لي فلولي بيقول احكم الاسلام، نقول له كان زمانه جبر، ما كنت حكمته في 30 سنه فاتهم او 60 سنه فاتهم. الله، هو بس كلمات بيضحكوا بيها على الناس، لكن هم مشروع جميع الاسماء اللي قلتها ده العناوين دهيا لا يقبلون الاسلام حتى ولو دندنوا به. ممكن يقبل الاسلام في حاجه، يقول لك سبحه ومصحف وركعتين لله واطلع بره عربت براحتك. ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المراه عن قبولها لا تمنع من ياتي. يعني كل اللي عايز، شايف التشبيه الشنيع، يعني كل اللي عايز يضيع في الاسلام ويطعن في الاسلام، اتفضل اطعن في الاسلام وخدني معاك، انت كنت فين من زمان يا راجل؟ ده خد كلمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر هو لم تمل به الدنيا واحد المبرزين في الصحابه رضي الله عنهم، بيقول ايه؟ لان اخدع بالاسلام احب الي من ان اخدع بغيره. بلك لو الاخوان هيخدعوني بالاسلام يا مرحب بالخديعه، احسن من اللي يخدعني بالليبراليه والنصرانيه والعلمانيه والشيوعيه. اه والله العظيم، على الاقل هقدر اقول لهم الاسلام بيقول واخد ودي معاهم وهيبقوا رحماء بيا. بيقول من خدعنا بالله ان خدعنا له، اخدعنا بالله. ما اصل بيقول لك تجار دين، تجار دين. ايه تجار دين دي؟ ايه تجار دين؟ يعني انت ما بتتاجرش بالدين؟ اذا كان هو بيتاجر بالدين علشان الناس تدخل الجامع وتصلي وتتمظهر بالاسلام، فانت يا ليبرالي يا علماني يا ناصري يا شيوعي ما بتتاجرش بالدين، انت قتلت الدين ضيعته. تاني اجين، معلش سامحوني، ما اصل احنا خلاص المساله ذات حدها وفاض. اذا كان الاسلام بيقولوا عليه بيتاجر بالدين، يبقى الليبرالي والعلماني والشيوعي والناصري والفلولي عمل ايه مع الدين؟ قتله، حطه تحت رجليه. طب امشي مع واحد عايز يلبسني العبايه من بره حلوه حلوه، ولا واحد يخلع عبايتي ويمشيني عريان عبايتي الاسلام؟ همشي مع اللي يلبسها لي، وبعد كده نتكلم في التفاصيل. انما اللي عايز يخلعني من هنا ويركنها على جنب ما يتصرفش عندي، عمله مزيفه ده اخر ما ممكن اقوله. فيقوم يقول له يوشك ان ينفرج الناس عن دينهم كما تنفرج المراه عن قبولها لا تمنع من ياتيها. طب يعمل ايه عامر ابن مطر وهو بيسمع القنبله دي؟ يقول له فامسك بما انت عليه فانه الطريق الواضح. فامسك بما انت عليه فانه الطريق الواضح. يا عامر ابن مطر، كيف انت إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا؟ الناس راحت في ناحية والقرآن في ناحية. الإسلاميين أول حاجة بينطوا بيقولوا إيه؟ الله غايتنا والقرآن دستورنا. طب الآخرين بيقولوا إيه؟ الله غايتنا؟ لا، الإنسان غايتنا. جميع اللي أنا قلتهم الإنسان غايتنا. طيب القرآن دستورنا؟ لا، ده في ناس معانا في الوطن وفي ناس معانا مش عارف ايه، والشريعة مبادئ ولا احكام، وفيها حاجات قاسية ما تنفعش في زمننا، ودي كانت زمن غير الزمن، والنبي قال انتم اعلموا بشؤون دنياكم. هو انا انتم اعلموا بشؤون دنياكم يعني غيروا الدين، ولا انتم اعلموا بشؤون دنياكم فيما لم يأتي فيه وحي ولا تنظيم؟ اللي جي في وحي وتنظيم خدوه، الشريعة شملت الحياة كلها. اما المناحي المستحدثة في كل زمن دي خلاص انتم اعلم بشؤون دنياكم كالطب والزراعه والتجاره وغيره. هم بقى عايزين انتم اعلم بشؤون دنياكم، انس في الاسلام كله يعني غيره، لانه شايفينه ما ينفعش في زماننا. فبيقولوا القران دستورنا للجماعه اياهم، ما بيقولوش، قاعدين يمجدوا في الافكار بتاعتهم. فيقول فامسك بما انت عليه فانه الطريق الواضح. يا عامر بن مطر، كيف انت اذا اخذ الناس طريقا والقرآن طريقا فمع أيهما تكون؟ قال عامر بن مطر مع القرآن، أموت معه وأحيا معه. اللي يقول لي يا قرآن أنا معك، أموت معه وأحيا معه. قال حذيفة لعامر فأنت أنت إذن. فأنت أنت إذن يعني إيه؟ يعني أنت الرجل، أنت الذي تنجو. ونختم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ستكون هنات ومشتبهات، يعني الناس هيتلخبط عليها إيه أمورها، زي حذيفة بن اليمان ما سئل عن أي الفتنة أشد، أنت خبير فتن، فتنة الفتنة الأشد بالنسبة للناس إيه؟ قال: أن يعرض على الإنسان الخير والشر فلا يدري أيهما يتبع. يا هادي، دي أشد الفتن، الخير قدام منك هو الشر هو، اللي بيقول لك يا إسلام هو، واللي بيقول لك ليبرالية علمانية شيوعية نصرية فلولية هو، فلا تدري أيهما تتبع، دي أشد الفتنة. بقى بتختار بين الإسلام وبين غيره، بقى بتختار بيني يقول عايزين نعلن راية الإسلام على إنه لو أخطأ هنقومه ونقف ضده، ولو أصاب هنمشي معاه ونقول له أحسنت، وتروح للجنة. يا هادي، أي الفتنة أشد؟ أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تتبع. فعبد الله بن مسعود بيقول ستكون هنات ومشتبهات. هنات يعني سقطات الناس هتقع فيها، برك بقى كده، ناس يقعهم يمشوا ورا حد يطلع نقبهم على شونة، لأنه ما اختاروش على أساس علمي ولا على أساس الرشد الإيماني ولا استشارة الأوصياء على الرشد الإيماني. طيب، ومشتبهات، مش عارفين ياخدوا قرار، وهذا هو الحاصل بالفعل. طب نتصرف إزاي؟ نصربع؟ نجري بسرعة؟ قال لا، فعليك بالتؤدة. في المشتبهات الواحد يختار بسرعة هيقع، إنما يقعد يبص للأمر من جوانبه كلها يكاد أن يصل، يكاد أن يصيب. فعليك بالتؤدة، ستكون هنات ومشتبهات، فعليك بالتؤدة، فلأن تكون ذنبا في الحق ذيلا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. أما تيجي في آخر القائمة اللي بتنصر الحق بعد ما خدت وقفة ووصلت للحق، أفضل من إنك أنت تتعجل وتنصر الشر. أسأل الله أن يبصرنا بما يعيننا على قوة ديننا ودنيانا وما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، بعض الناس يلتقف كلمة من هنا أو من هناك، قرأها في جريدة، استمع إليها من أي إنسان، ثم يصير فيلقيها في الناس، ما ادريتوش ده حصل كذا، ده حصل كذا. وفي زماننا مذايع بذر، كما قال علي بن أبي طالب، بيقول: يوشك أن يأتي على الناس زمان، تكلم علي بن أبي طالب، يوشك أن يأتي على الناس زمان خيرهم فيه أحسن واحد النومة، النومة ميت الداء. يعني ايه يوشك ان ياتي على الناس زمان خيرهم فيه النومه ميت الداء؟ النومه يعني خامل الذكر، يعني الانسان اللي ما بيحبش الايه الشهره. عارف كل واحد فينا لما يقعد في مكان ويقعد يحلل سياسيا، هو مش بيحلل سياسيا، هو بيبغبغ سياسيا. في فرق بين التحليل السياسي والبغبغه السياسيه. التحليل السياسي ان انا راجل معايا الملفات كلها ودرستها وعندي إمكانية التحليل، أدوات التحليل، رجل خبير، يبقى أنا رأيي يعتبر أهل الذكر. إنما البغبغة السياسية، قلب بالريموت من القناة دي نسمع المزاعة دي بتقول كذا وبتلطم على وشها وتشد في شعرها، الإسلام جاي، الإسلام جاي، يا لهوي الإسلاميين جايين يا جدعان. تعرف بقى المناحي البتاعة دي اسمها المناحات اللي بيعملوها. تروح للتاني قاعد برضه هو كمان يلطم على اصداغه وقاعد يقول الاسلام جاي والاسلاميين جايين الحقونا يا عباد الله، ويجيبوا ناس معانا الخبير مش عارف مين اللي بيحلل ايه. انا وقفت على خبير من الخبراء في قناه النيل الثقافيه بتاعتي وبتاعتك، هي بتاعت مين والله ما انا عارف اصلا، فجايب المذيع مزقطط كده وحالق دقنه وعامل عليها شويه ايه شمع كده حلوين، وقاعد قدام منه واحد دكتور مش عارف مين، والتاني سياده اللواء مين مش عارف ايه، فؤاد بايه زاهر كده. مش عارف اذا كان اسمه كده ولا لا، ويقول له يا بيه يا عم البهوات والبشوات راحت لحالها، انت لازم تخليهم يتفرعنوا عليك، اديله اللقب بتاعه بس كده مجرد، انما هتقول له باشا وبيه يبقى انت اللي جنيت على نفسك. قول لنا الرؤيه. قال بصوا يا جدعان، هو الانجليز لما حبوا يطلعوا من مصر او لما حبوا يطلعوا من العالم الاسلامي زرعوا لنا اسرائيل، وعلشان لو جهه واحده ما يقدروش يلعبوا معاها لازم يخترعوا لها جهه تانيه، فاخترعوا مين؟ التيار الاسلامي بقياده حسن البنا، عشان يبقى اسرائيل قصاد مين؟ قصاد الاخوان المسلمين. يوم الاخوان المسلمين يخشوا حرب 48 ضد اسرائيل ويقولوا الجهاد ضد الكيان الصهيوني المحتل، تقوم انجلترا تلعب على الاخوان شويه اللي هم كانوا السبب في انتاجها. شايف العبط اللي بيتقال في النيل الثقافيه بتاعه مصر؟ يقوم بقى هذا مش عارف ايه، يبقى كده الانجليز يعرفوا يسيطروا على العالم الاسلامي لان في قوه صهيونيه موجوده وفي قوه اسلاميه في وعلى فكره للانصاف، شوف بقى المنصف هيقول ايه. حسن البنا كان راجل عاقل وكان مخلص وعايز ينصر الاسلام، منين بتقول ان انجلترا سبب في ظهوره عشان تعمل قوه تقدر تلعب بينها، ومنين تقول لي عنده اخلاص؟ انت فاهم العبط اللي بيتقال ده في النيل الثقافيه؟ ثم يقول لكن الإشكال مش في حسن البنا، ده راجل كان محترم وعنده تجرد وكان عايز ينصر الإسلام، الإشكال في جماعة الإخوان اللي جت بعد منه اللي سخروا الإسلام لمصالحهم الشخصية. طب أنا عايزك توريني المصالح الشخصية للإخوان فين؟ مين فيهم بنى قصر؟ مين فيهم بنى فيلا من أموال الدولة؟ مين؟ ده كلهم أصحاب شركات خاصة، مش كلهم، أعني القطاع اللي هو بيعمل في الشركات، يتاجرون في الحلال وعلى عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر، ويأكلون مما أحل الله لهم ويدفعون. ده اللي ما عندوش شركة، اللي عنده مرتب. أنا أعرف بعض الإخوان الربانيين، أستاذ جامعة كان زميل لي، بقول له التمويل منين؟ بيقول لكم التمويل مش عارف منين. قال والله العظيم من جيوبنا. قال انت عارف في 7% تقريبا، انا فاكر الرقم 7 ولا حد حاضر يصحح لي، 7 ايه؟ من 7-9% بيدفعوا من مرتبه. يعني هو كان زميلي بياخد مثلا 500 جنيه لما كنا معيدين، اول ما يقبض الايه بياخد فلوس يحطها في جيبه كده، اقول له ايه ده؟ يقول لي من 7-9% لنصرة الجماعة لإعزاز دين الله، مش بينصر الجماعة عشان هي جماعة، لان الجماعة بتحمل المشروع الاسلامي، انا بدافع عنهم لان هم فصيل ما نقدرش نستغنى عنه في بلدنا. واللي قاعد يقول لك هيستحوذوا على السلطه وهيعملوا ايه، ده كذاب، ده مش فاهم حاجه. وحتى لو الاخوان عايزين يستحوذوا، يا مرحب باستحواذ الاخوان، اجربهم يا اخي مره، انا طهقت من بتنجان الليبراليه والبتاع ده ومهلبيتها، يا اخي اكلني اي حاجه في الاخوان، اشوفهم بس ادوق طعمهم في الحكم. واللي عايزين نرجع الفساد تاني، مهلبيه الليبراليه والشيوعيه والناصريه طفحناها، معلش سامحوني في التعبير، ما هي هتنزل للدرجه دي، عايز ادوق بتنجان الاخوان، بلاش مهلبيتهم، والله العظيم هيبقى عسل ان شاء الله عز وجل، وانا واثق من كده. عايزين كل واحد يبلغ اللي وراه، لازم نشتغل في الايام القادمه. فالمهم ما اردت ان اقوله ان في كلمات بيكررها الكثيرون، ويقول لك محلل سياسي يقول لك اصل الاخوان بيعملوا لمصالحهم الخاصه، وماله يا اخي ما يعملوا هم، يعني ما لهمش نفس، اعمل انت كمان، اتحلت انت زعلان بيعمل مصالحه الخاصه، اعمل انت كمان، اصل انا مش قادر. طب انت عجزان وانا قوي، يعني تقف تقول لي ما تعملش وما تخليش، ولا اسري دي اللي اسعر، ولا هو الخوف من الاسلام وبيلزقوها في مين؟ في الاخوان. هو مش خوف من الاخوان في الحقيقه، هو خوف من ايه؟ من الاسلام، لأن الإسلام قواعد ضوابط احترام، فهم خايفين من القواعد والضوابط والاحترام، خايفين منها، لأن دي هتحد شهواتهم وجبروتهم، هيبقى كل واحد فينا أمين على البلد وأمين على الإسلام وأمين على منهجه، كل واحد فينا له دوره. فالمهم الكلمة بقى لها أثرها، اسمع بقى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا خلاص الساعة أنت معطلها عليها يا شيخ محمد مش شايفها. حذيفة بن اليمان قال إيه بقى؟ بيقول إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا. تاني، إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا. يبقى كلمة ممكن تطلع من حضرة الإيمان لمستنقع النفاق. طب وبعدين؟ قال وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. يقول ده هو كان واحد بيقولها مرة طلع للنفاق. ده أنا بسمعها من الواحد. على فكرة حذافة بن اليمان توفي سنة 36 هجرية. عارف 36 يعني بيننا وبينه قد إيه؟ كلمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تطلع للنفاق كانت بتتقال تطلع كلمة معوجة. كلمة بيقولها كده وبيرميها وخلاص. وبسمعها من الواحد فيكم 4 مرات في المقعد الواحد في القعدة الواحدة. يعني لو قعد 10 مرات مع حد يقولها 40 مرة. فوالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يعني اللي يجي يقول كلمة غلط في حق التيار الإسلامي أو ياخد غلط يشهر بيه لو ما سكتهوش اسمعوا اللي هيحصل. فوالله. طب الكلمة بتتقال كم مرة دلوقتي في زماننا من كلمات النفاق؟ كم مرة؟ ما تعدش. ده على مدار الساعة 15 قناة في مش عارف 15 جريدة في اللي قاعدين بقى في وسط الناس يقولهم ويكسرهم. اطر اسم بيخط. وبعدين يعني الاخواني ولا السلفي غلط زانة سارق. طب تاب نولع فيه بقى عشان تاب. الاخوان بيغلطهم نولع فيهم عشان بيغلطهم. طب انت اللي بتقول بيغلطهم ما بتغلطش حبيبي ما بتغلطش. ما انت بتغلط انت كمان. يبقى لا تعايرني ولا عايرك الهم طايلني وطايلك. الله ولا رمتني بدائها وانسلت ولا تبليني ببلوتك. يبقى في فرق بين واحد يقول لك الاخوان غلطوا في الحاجه الفلانيه علشان انت اخواني تقوم تبلغ لقياداتك. اقول له جزاك الله خيرا دي نصيحه معتبره. انما لما واحد يجيني وانا مش اخواني ويقعد في قعده او على الفيسبوك يقول لك خد الغلطه الفلانيه للمرشد الغلطه الفلانيه لمحمد مرسي الغلطه الفلانيه مش عارف مين الاخواني الغلطه الفلانيه لمين. قصده ينصح ولا قصده يشهر؟ قصده ينصح ولا يفضح؟ طب انت لو عايز تنصح هتروح للمرشد تقول له يا سعاده المرشد الغلطه الفلانيه عندك يقول لك يا ابني انت فاهم غلط او يقول لك صح جزاك الله خيرا اكثر الله من امثالك. اليس كذلك؟ بلى والله العظيم بلى والله بلى والله. انا بالامس كنت اجلس مع خيره الشاطر في لقاء دعيت اليه يبين فيه برنامج الاخوان فقلت له كذا وكذا قال نعم اصبت في هذا الامر ونحتاج الى النظر فيه بمصداقيه واخذه في اعتباره. انا لم القه الا مره واحده في مؤتمر الهيئه الشرعيه يعني وجها لوجه وسلمت عليه في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح التي ينتمي اليها وهو ينتمي اليها وقلت له شيئا فيه تعليق فقلت له انا انت الاخ شهاب اللي قلت لي التعليق الفلاني والكلام ده من عده شهور فانا واثق من ذاكرتي اللي بيحفظ الارقام الضخمه. في فرق بين ان انا انصح لصاحب الخطا عشان استر عليه واحتويه ده اخويا عايزه يتقدم فبشيل الطوبه اللي في سكته. وفي فرق بين واحد ماسك الجرايد والفضائيات قال اخوان قال اخوان السلفيه السلفيه ادي بتوع التيار الاسلامي والله ما هننتخبهم وقال ايه جميع انا قناه الحافظ بتابعها في برنامج اسمه محكمه العلماء دخل 2 من مكانين مختلفين احدهم قال اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله وده كان لواء اللي بيتكلم ده كان لواء جيش على المعاش بيقول اقسم بالله اخبرني رجل اعرفه يعمل في مدينه الانتاج الاعلامي في قناه كذا وراح مسمي القناه انا نسيها دلوقتي في قناه كذا ويقسم لي بالله ان جميع الاتصالات مننا احنا ومتدبره وكل واحد واخد ورقه يقولها لما يجي اي واحد من التيار الاسلامي ينظروه. واحد تاني دخل قال اقسم بالله من اول البرنامج ما بدا والاتصالات كلها هجوم على الضيف اللي هو من التيار الاسلامي وكلها طعن وشتيمه فيه انا من اول القناه لاخرها سلطت تليفونات البيت كلها التليفون يقول لي مرفوع من الخدمه مؤقتا. منين التليفون يقول مرفوع من الخدمه مؤقتا والاتصالات شغاله بتشتم في الضيف الاسلامي؟ اني عقلي يتصيد. ده برامج مرسومه لهزيمه الاسلام في مصر. فيقول بقى لما تلاقي حد بيشتم قول له بيغلط روح قول له ما تجيش تقول لي انا مش انا ما اعرفش حد منهم لو اعرف هاخد منك الكلمه واقول لك جزاك الله خيرا اروح انصحهم. انت جاي تفضحهم دلوقتي اسكت قاتلك الله انت نمام دي نميمه سياسيه. علي بن ابي طالب قال لي رضي الله عنه بقى قال يوشك ان ياتي زمان خير الناس فيه النومه. النومه يعني اللي يخام مش عايز يحشر نفسه في كل حاجه ويعمل نفسه محلل. انا رايي في المساله كذا عايز يشتهر يبقى هو البرم في وسط العيله يبقى هو اللي بيجيب التايهه على الفيسبوك لا، خليك خامل في غير نشاطك، خليك خامل في غير تخصصك. قدر كل امرئ ما كان يحسنه، تحسن هذا المجال تكلم فيه، لا تحسنه خليك نايم ما تتكلمش فيه، لأن لو سكت من لا يعلم ها لارتفع الخلاف. لكن المشكلة كل اللي ما يعرفش قاعد يقول، الدنيا اتبهدلت، بقينا بنكره بعضنا. فيقوم ايه اللي يحصل؟ يقول خيرهم في الزمن ده النومة ميت الداء. عارف ميت الداء يعني ايه؟ يعني ما عندوش بلا يرميها للناس، ما عندوش يعني الشر مات جواه، راجل صافي. ميت الداء يعني ايه؟ يعني خلية، الخلية بتاعت المرض اللي عنده، بتاعت الفساد الاخلاقي والكذا، ماتت خلاص، ما عادتش بتبث ولا بتنتشر ولا بتعدي. يقول ايه؟ تسعة اعشارهم يعرفون الحق ولا يتبعونه في الزمن ده. ثم يقول عن أولئك الذين مات داؤهم وكانوا عندهم صفاء، أولئك مصابيح الهدى. الجماعة اللي يجي تكلمون لك أنا ما أعرفش والله، ده عايز محللين سياسيين يا أخي، ما كله بيقول قول كده يمكن تطلع وجهة نظرك صح. مانيش متخصص، ده ميت الداء، ما بيعديش الناس بفكرة سيئة. يقول أولئك مصابيح الهدى، لأنه لو قال لك فكرة سيئة ممكن تصيب قلبك تعديك، لكن بيقول لك لا، بينور لك، يقول لك لا روح للمتخصص والله أنا ما أعرفش. أولئك مصابيح الهدى ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، ليسوا عجلا عجلا. يعني ليسوا بالمسايح يعني لا يسيحون بالشر والفتنة بين الناس، مش قاعدين يمشوا في كل حتة يفسدوا أخلاق الناس ودين الناس. ولا بالمذايع، جمع مذياع، كأن سيدنا علي عمل سابق إعلامي. المذياع بيقول لك هو الذي يتكلم بالشر يذيعه بين الناس، كأنه كان عارف القنوات الفضائية هتبقى موجودة. أي مذايع إيه؟ ولا بالمذايع لا يعملون، لا يعملون في إذاعة الشر. ولا البذر، عارف البذر بقى أخطر، البذر هم الذين يبذرون بذور الشر، بحيث ان هم لو راحوا يفضل ايه الشر. زي الكلمة انا ما سمعتهاش الله اعلم بيقولوها، ان مبارك لما جه يرحل قال اما انا واما الفوضى، ما قالهاش قالها اما انا واما الفوضى. معنى كده هو كان بيسيح بالشر وبيذيع الشر وبيبذر الشر، فبيقول لو انا رحت سيب لكم البذرة اللي تخرب عليكم بلدكم. انت شايف البذر يعني ايه؟ او ده اللي بيعملوا القنوات الفضائية والليبراليين، بيعملوا بذور بيدفعهم وبيقولهم. اطلت على حضراتكم لكني اختم بكلام حذيفة اتماما له، لما بيقول الكلمة الواحدة كانت تتقال من الراجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصير بها ايه منافقا، اني لأسمعها من احدكم 4 مرات في المقعد الواحد. يعني يا جماعة اتقوا الله، ما تقولوش اي كلام ما انتوش عارفين مين اللي قاله، ما تقولش اي كلام ما انتش واثق انه كلام صح، ما تنقلش اي كلام من اي حد بيقول اي حاجة، وإلا تدخل في حيز هدم الإسلام، يصير بها الرجل منافقا. ثم يقول ينبغي أن تكون هناك حراسة على المجتمع من إشاعة السوء فيه. اي حد يتكلم قدامك كل سعادتك متخصص، يقول لك لا، قول له اسكت بس خلصت. يكلمك في الدين، سعادتك متخصص في الدين، لا ما تفتيش. يكلمك في السياسه، سعادتك دارس سياسه علوم واقتصاد، مش عارف علوم سياسيه واقتصاد، خدت دورات سياسيه، شهادتك ايه؟ ما معيش، خلاص اسكت. ده انا قريت في الجريده، اللي كتب في الجريده صحفي متخصص دارس العلوم السياسيه وعنده رؤيه محترمه معتبره، ولا كله بيقول معرفش؟ خلاص ما تنقلش كلام عن واحد ما تعرفوش. دي ده الرد، اهو دي بيقول فوالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليؤمرن الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يعني لو سكتوا على اللي قاعدين يشوهوا العاملين للإسلام وما وقفتهمش عند حدهم وألجمت كل واحد حجر في بقه، ولو ما دفعتش عن العاملين للإسلام الحاملين اللي رأيته، هيفلحهم وحيجي لكم الشرير يبقى أمير، لأن شوهوا صورتكم، من حينتخبكم، من حيدفعكم للأمام. تقوم بقى الشرير ده لما يتأمر عليكم، شيوع الليبرالي علماني ناصري فلولي، يا رب عليك بالظالم، بعد إيه؟ خدوا فوق دماغكم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ولما تلاقي المسألة اختلفت هيعلمني ويعلمك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعي الدعاء ده في زماننا اللي احنا فيه ده كثيرا. سيد عائشة ذهب إليها أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف فقال لها يا أم المؤمنين أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل. فقالت له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل أول ما يبدأ قيام الليل. عارف كل يوم بيعمل كده أو في أغلب أيامه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلزم هذا الدعاء لعل الله أن يهديني وإياك بإيماننا كما افتتحنا الخطبة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم عند الاختلاف فيعرفون الطريق وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وعليك بدعاء بلال بن سعد العالم الواعظ الرباني شيخ أهل دمشق المتوفى سنة 120 هجرية كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من زيغات القلوب عشان قلبك ما يتغيرش من التيار الإسلامي حتى لو أخطأ نقف ضد الخطأ لكن ما نسيبوش. اللهم إني أعوذ بك من زيغات القلوب ومرديات الأعمال وتبعات الذنوب ومضلات الفتن. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم من كان يحمل مشروعا لمصر يرفع رايتها ويقيم حضارتها ويتقي الله فينا ويعز شريعتك اللهم من حمل مشروعا كهذا أو كان أقرب إليه فأيده بتأييدك وجندك يا رب العالمين. اللهم لا تمكن لكلمات المخذلين عن دينك في آذان المسلمين في مصر يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمات المخذلين عن دينك صيحات في واد أو نفخات في رماد يا رب العالمين. اللهم أبطل كيدهم ومكرهم وسحرهم إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا نشكو إليك ضعف قوتنا نشكو إليك هواننا على كثير من الناس. يا أرحم الراحمين أنت ربنا وأنت رب المستضعفين وأنت أعلم بصدق نياتنا وأنت أعلم بأننا بشر نصيب ونخطئ لكننا والله تشهد علينا أننا نحب دينك ونريد لشرعك أن يحكم في بلادك فلا تمكن منا الأشرار ولا الخونة ولا الماكرين ولا الغادرين ولا الآثمين ولا المتآمرين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا من أشرق بنور وجهه السماوات والأرض اجعل شمس الإسلام تشرق على مصرنا والعالم كله يا رب العالمين. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.